يا ليس شعري كيف حال أحبتي وبأي عرض خيموا وأقاموا. والله ما اخترت الفراق ولكن حكمت علينا بذلك الأيام. لا تدنيكم الأحلام.